بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي أن تقدم لكم التعليق على كتاب الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ حسن بن محمد الدغريري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا نعتذر للإخوة عن التأخر لدخولي إلى المنزل لها في هذه اللحظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر، أجر الانتظار، نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الفضلاء، وصلنا معكم في كتاب التوحيد الباب 16، وهو الدرس 17 من شرح كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد المسمى الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال العباس بن عبد المطلب، قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على شرحه لهذه النصوص الشرعية في هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد: الشفاعة هي أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها، فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها معززا له. يعني الشفاعة مأخوذ من الشفع، يعني ضد الوتر، كما قال الشيخ أيضا: وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم ستة ثم الثمانية وهكذا دواليك. ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل زعمهم هذا، أي أنها لا تنفع الشفاعة لكونها آلهة باطلة. وأخبر أن الشفاعة لله، وأنه لا يملك أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله، لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. وهذه ما يسميها أهل العلم بالشفاعة المثبتة يوم القيامة، وهي التي تكون بشرطين: الشرط الأول أن تكون بإذن الله تعالى، والشرط الثاني أن يأذن الله تعالى في المشفوع له. يأذن الله للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل يوم القيامة أن يشفع في أحد إلا إذا كان موحدا، أي مخلصا العبادة لله وحده. ثم قال الشيخ: وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه. وقال: من ذا الذي يشفع عنده أي يوم القيامة إلا بإذنه. فمن هنا استفهام، فمن هنا استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله تعالى. وقال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا إلي أحد إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع له. وهم يعني ملائكة، يعني قائمين بأمر الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يشفعون في أحد إلا بأمر الله تعالى ورضاه عن المشفوع له، فضلا عن غيرهم من المخلوقات. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم وقاس على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات، فقياسه هذا باطل، لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. أما الله عز وجل فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله عز وجل إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين، أي للمسلمين، ولا تكون إلا بعد رضا رب العالمين، أي عن المشفوع له وهو المسلم. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله حرمها، يعني لا يجوز طلبها لا من الأصنام ولا من أصحاب القبور ولا من غيرهم، لأن الشفاعة حق من حقوق الله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يأذن فيها وهو الذي يرضى عن المشفوع له إن شاء. ومن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفع الشفاعة ولا تقع فيه شفاعة، فلا يجوز طلبها من غير الله تعالى ولو كان ملكا ولو كان نبيا ولو كان من غيره إلا بإذن الله تعالى، إذنه سبحانه وتعالى لذلك النبي أو لذلك الملك أو لغير من المخلوقين أن يشفع، ويرضاه سبحانه وتعالى عمن يراد الشفاعة فيه. فإنها لا تنفع شفاعة ولا تنفع فإن أي المشرك أي المشفوع فيه لا تنفع في المشرك ما تنفع الشفاعة إلا للموحدين، أما المشرك لا تنفعهم الشفاعة كما قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فمن طلبها من غير الله حرمها، ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة، كما قال تعالى: في الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي المشركين. ولم تنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب لتغير تلك الشفاعة من النار، فما نفعته إلا أن يكون في ضحضاح من النار، أي في على النار، ولكنه لا يخرج. فالمشرك والكافر كفر أكبر، والمشرك شرك أكبر، والفاسد فسق أكبر، والظالم ظلم أكبر، لا تنفع شفاعة أحد، لأنه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من الأصنام والملائكة والأنبياء وغيرهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي أنهم لم يخلقوا مع الله عز وجل هذه المخلوقات ولم يشاركوا الله عز وجل في الخلق، فكيف تصرف الشفاعة لهم إلا بإذن الله تعالى. ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده أي يوم القيامة إلا لمن أذن له. لما يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله عز وجل عن نفسه ونفى الله تعالى عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير أي معين من خلقه أي على خلقه وعلى كل شيء يدبره الله عز وجل. فنفى الله عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا أي الله عز وجل، وما له ظهير أي معين ولا شريك ولا معين ولا وزير. ومع ذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالأمر أمر الله، فإن شاء فمن شاء أن يكون شفيعا شفع، وما لم يشاء أن يكون شافعا لا يشفع. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن يتضع، أي لا تشفع الملائكة ولا يشفع الأنبياء ولا يشفع الصالحون إلا لمن رضي الله تعالى عنه، ولا يرضى الله تعالى إلا عن الموحدين المسلمين. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد في من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. كذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة يبعثون، فيخزين أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ أو متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. فلو نفى أحد لنفع إبراهيم وأباه، ولو نفى أحد لنفع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فضلا عن غيرهم من الأقارب أو الأبعد. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وذلك لكونه مشرك. وإن كان ولده خليل الرحمن، فما نفعت إبراهيم شفاعته لأبيه فلم يأذن له بذلك فضلا عن غيره من المشركين. فالشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله، أي من الموتى أو من الغائبين أو من الأصنام أو من العباد أو أصحاب القبور، كما قال الله تعالى عن المشركين: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا في شأن الأصنام، وكذلك في شأن الأصحاب القبور، من يأتون إليهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الشفاعة ويستغيثون بهم ويرجون من الله عز وجل أن يكونوا شفعاء لهم، فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين لكونهم مشركين. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، أي من الأموات والغائبين أو غيرهم، أو تطلب للمشرك، أو تطلب أي المشفوع بأن يكون مشرك، كشفاعة إبراهيم لأبيه أن يشفع، فإن هذه تعتبر شفاعة منفية. لا تكون الشفاعة، لا يأذن الله، لا يرضى الله تعالى عن الشافع أن يشفع إلا أن يكون المشفوع فيه مسلما. فإذا كان غير مسلم فإنه لا تنفعه شفاعة أحد. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله وتطلب للموحدين بعد إذن الله للشافع أن يشفع. فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخروية الحياة الأخيرة أي الأخروية، وحينئذ جاز الطلب منهم مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله إنما هو طلبها من الميت أو الغائب. والرسل في ذلك اليوم والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء أي يوم القيامة، فجاز طلب الشفاعة منهم. فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به يجوز ما لم يكن جائزا ويبيح ما كان ممنوعا. وأيضا هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أذن لهم بالشفاعة، ولكن هل الله عز وجل رضي عن هؤلاء الذين شفعوا فيهم؟ بمعنى هل أن الله عز وجل أدخلهم الجنة ونجاهم من النار جميعا، أم أن كانت الشفاعة كانت في بعض أولئكم الناس من المسلمين خاصة فلا تكون الشفاعة في للكفار؟ وأيضا هم طلبوا الفصل في القضاء، يعني ليحكم الله عز وجل بينهم، ولم يطلبوا من الله عز وجل أن يجيهم من عذاب الله في الآخرة، وذلك لأن قد يكون من هؤلاء الناس الذين يكونوا على عرصات القيامة من هو كافر فما تنفع الكافر شفاعة الرسل ولا غيرهم، بمعنى أنهم لا يرضى الله تعالى عن المشرك فلا يخرج من النار ويدخل الجنة إلا بأمر الله تعالى ومشيئته. ثم قال الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله: أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وهي أولا الشفاعة في فصل القضاء التي يقال لها المقام المحمود عندما يأتي الناس إلى آدم فيطلب منه الشفاعة في فصل القضاء ثم يرفض، ثم يأتون إلى نوح ثم يأتون فيرفض، ثم يأتون إلى إبراهيم فيرفض، ثم يأتون إلى موسى فيرفض، ثم يأتون إلى عيسى فيرفض الشفاعة، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقبلها فيشفع في الناس في الفصل بين الناس يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار حتى يخرجوا من المقام الذي هم فيه والذي تدل منهم الشمس كالرميل. الشفاعة الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة وتدخل أمته من بعده، وهي آخر الأمم وجودا وأولها دخول الجنة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أناس أن يدخلوا الجنة، وأول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام. الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمها بطالب، بمعنى أنه بدل ما يكون في أسفل النار وفي أشد الناس عذابا في النار يكون أهون الناس عذابا في النار وأهون الناس عذابا في النار. أيها الإخوة، رجل له جمرتان تحت قدميه أو شراكان من نعل يغلي منهما دماغه يرى أنه أكثر الناس عذاب وهو أهونهم عذاب. وهذه الثلاثة السابقة الشفاعة في سر القضاء والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمها هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. أما الشفاعات أي الأخرى في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، وكذلك يشفع سائر الأنبياء في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وكذلك الملائكة وكذلك الصالحون من عباد الله. الثانية وفي أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجون والعياذ بالله من النار وهم والعياذ بالله دم متقطع، فيأذن الله عز وجل أن ينبتون في نار الحياة في الجنة فيدخلوها ويتنعمون بها. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الصالحين والملائكة والأنبياء والمرسلين يشفعون في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، فدخلوا النار بسبب ذنوبهم، ثم يشفع الشافعون فيخرجهم الله عز وجل بواسطتهم من النار. والشفاعة الثالثة أي العامة الشفاعة في أهل الأعراف، وأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. الشفاعة الثالثة أو الرابعة الشفاعة وهي الشفاعة العامة، الشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة، يشفع الله عز وجل وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون في قوم دخل الجنة أن ترفع منازلهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم. فقد يشفع الآباء في الأبناء أو غيرهم فيلحقون بدرجات آبائهم في الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فهذه أربع شفاعات عامة، والتي قبلها ثلاث شفاعات خاصة، والمجموع سبع شفاعات. يقول الشيخ: فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، فهذه أربع وتلك ثلاث أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فالجملة سبع شفاعات. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيه نبيك، شفع فيه نبيك صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة، الله عز وجل عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يشفع الله عز وجل في عباده فيقول: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع الصالحون، فلا تبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيأذن الله عز وجل فيحثو في الجنة ثلاث حثيات، فيدخل فينشئ الله عز وجل في الجنة أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وهذا يدل على سعة رحمة الله وفضل الله والأمر لله من قبل ومن بعد، ونسأل الله تعالى بفضله وكرمه نجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.